من القاهرة إلى ربات البيوت. من شرطين عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالعام الجديد. عام جديد سعيد يحمل معه الكثير من الأمل والتفاؤل، يحمل معه الكثير من الأحلام والأمنيات. كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت بخير، كل عام وانت نصيبي مهما في الدنيا يسير. كل عام والأسرة المصرية بخير وسعادة. كل عام صحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. كل سنة ومصر في عزة ورفعة ونصر، كل سنة والمصريين بخير وطمأنينة وراحة بال. سنة جديدة أقبلت علينا بنتمنى منها الكتير، وبنطلبها تكون أفضل من اللي فاتت، ونسين إنها مجرد أرقام في عداد عمرنا، وإن لينا دور في جمال الأيام والسنين. إحنا أبطال كل سنة جديدة، وإحنا اللي بنكتب سيناريو كل يوم بنعيشه بحاجات بسيطة نقدر كلنا عليها. تعالوا نبدأ يومنا بابتسامة تفتح القلوب، تعالوا نغلب الحزن ونعاند الضغوط ونهزم اليأس، تعالوا ننشر البشر والتفاؤل ولو بكلمة تشجيع، تعالوا نكتشف مواطن القوة في نفوسنا ونتمسك بالحلم ونصر على تحقيقه، وقلنا يقين إن رب الملكوت لا تعجزه الأمنيات وبيجازي على النية وعلى الإخلاص. النفس دي ضيف عزيز قوي عند كل واحد فينا، حبها، اكرمها، دللها، وحافظ على سلامها الداخلي. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. هو أنا ماليش نصيب أعرف القوانين اللي بتقولوا عليها؟ قوانين إيه يا مسرات؟ قوانين الحياة فوفة دي في علم النفس. هو أنت درستي علم نفس؟ أيوة، والبركة في محو الأمية من الابتدائية للثانوية. وما كملتيش جامعة؟ ده كده كويس، نحمد ربنا. أهو ده قانون التعلم. أيوة، قول بقى، عايز أفهم بقى يا حبيبي يا أخويا. قانون التعلم يا مسرات يعني زيك لما تألمتي وتحصرتي على عدم تعليمك، وكانت النتيجة إني جريت على محو الأمية. صح، يتألم فيتعلم، يعني زقة كده باور يعني. تمام يا وفاء. وقانون الأهداف، حياة من غير هدف زي جسد من غير روح. وانت بقى هدفك ايه يا مسرات؟ أقولك يا حبيبتي، هدف جميل قوي يا مسرات. بيسألوني هدفك ايه، قلت لهم هدفي ان اكون مصدر لسعادة غيري. حلو، يلا سعديني بقى. أسعدك يا مهندسة نسمة إزاي؟ هو أنت ناقصة سعادة؟ طب قولي ما شاء الله. ما شاء الله طبعا، أنا مش ممكن أحسدك أبدا. أنت كفاية سعادتك يعني بالدكتورة رشا وسلمة وهيثم، ربنا يجيبه بالسلامة. آه يا رب، كل ما يكونوا ناجحين ممتازين قلبك بيكون سعيد. دي حقيقة يا مسرات. نخرج بقى عن عيلة مرزوق اللي ربنا أنعم عليها بالخير والسعادة. أيوة، ونروح على فين؟ عزبة أبو نخلتين. غريبة، هي دي عزبة أبو نخلتين؟ أيوة طبعا، دي لازقة جدا في منطقة راقية. هو ده العادي، حي راقي بيبقى من جواه أو جنب منه حتة يسموها عزبة. ومين الست اللي كانت بتسلم عليك؟ أم عجمي، دي ست طيبة بتربي 3 أيتام، ربنا معاها ونعمة بالله. أم عجمي بتعمل أجمل مشغولات، مطرزات ومنمنمات وتحف، كروشيه يعني، خيوط ملونة وحاجات جميلة زي طاقية بكار والطرح والشال الصعيدي. ما شاء الله، ده تراث حقيقي. عارفة حبيبتي وفاء، رئيسة الجمعية اتفقت مع محلات تشتري منهم الحاجات دي. المشغولات دي ليها زباين كتير قوي، وهنا في زي أم عجمي ستات كتير كلهم بقوا أسر منتجة. إعجابي وتقديري يا وفاء. بيا أنا يا نسمة؟ بجمعية الأصالة والذوق، مسرات خدتني النهاردة عزبة أبو نخلتين. يبقى شفت الإنتاج اليدوي الجميل، عمل عظيم جدا يا أبو دنيا. هو ده العمل المجتمعي ونشاط الجمعيات الأهلية اللي انت شفتيهم النهاردة يا نسمة، جاي عليهم الدور ويبقوا في مساكنهم الجديدة المفروشة والمجهزة، وبرضو الخدمة تبقى مستمرة يا وفاء. أكيد طبعا، دول أهالينا وحبايبنا. عزيزتي المستمعة، ومع العام الجديد تأتي بشاير الخير والكثير من الخدمات التي تقدم للمجتمع. منى خليل وهذا اللقاء. ومعا نستطيع، ومعي ومعكم دكتورة هالة عثمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة. أهلا بيكي وكل سنة وحضرتك طيبة، 2020 قادمة بكل الخير. الحقيقة متفائلين، ولما بنشوف مؤسسات اجتماعية أصلا بتقوم وتنشأ على خدمة المجتمع، وكل يوم بيبقى فيه جديد، إحنا بنتفائل خيرا. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك بكل خير، وكل المصريين بكل خير إن شاء الله. أنا رئيسة مجلس أمناء عدالة ومساندة، مؤسسة مجتمع مدني. هدفنا الأول والأخير هو عمل مواطن صالح، مواطن مثقف، مواطن مستنير. آخر أعمالنا هي فكرة السياسي الشاب، عملنا عملية مسابقة وكان فيها حوالي 500 شاب وشابة من أول 18 سنة لغاية حوالي 30 سنة. يعني انتهوا حوالي 100 شاب، وبعد كده انتهوا ل 50 شاب. عملنا دورة تدريبية اليوم حوالي شهر كامل في مختلف المجالات، المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني، على أساس أنها دي تكون البذرة الأولى عشان خالص يمارس السياسة أو يمارس العمل العام بشكل على أسس تربوية وأسس علمية وأسس مدروسة. وكان حفل تخرجهم كان يوم الأربعاء اللي هو 26 ديسمبر 2019. عملنا عمل تاني اسمه أطلس المرأة المصرية، لفينا كل محافظات مصر حوالي 28 محافظة، رحنا حوالي 25 محافظة منهم المحافظات الحدودية والمحافظات الجنوبية، ورحنا فعلا الإسكندرية وغيرها من المحافظات عشان نعمل عملية دراسة للمشاكل الاجتماعية اللي بتواجه المرأة في كل محافظة على حدة، ونعمل عملية إفراز ليها في ما يسمى بأطلس المرأة المصرية، وتم طبعه وقدمناه لأكتر من جهة رسمية في الدولة على أساس أن احنا يكون المشاكل واقعية، مش مشاكل مجرد إحصائيات ممكن تكون مش بتعبر عن الواقع أو الحقيقة بشكل حقيقي، يعني مع اختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى. فبتختلف إلى حد ما المشاكل، ولكن أحيانا بتكون مشكلة المرأة بتكمن في تمكينها الاقتصادي مثلا، ودي بيجمع عليها أو بتجتمع عليها المحافظات أو معظم المحافظات. التعليم ومحو أميتها بتكون برضو إحدى المشكلات اللي بتواجه عديد من السيدات في مختلف المحافظات. ده حقيقي، يعني هي المشاكل العامة لو أنت حضرتك زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي، سواء الناحية الاقتصادية أو الناحية الصحية والناحية التعليمية، دي مشاكل يعني عامة بالنسبة لمعظم المحافظات. لكن في مشاكل أخرى خاصة زي الزواج القاصرات، زي الزواج على الذمة في بعض المحافظات، زي عدم الزواج من الغريب بالنسبة لبعض الآخر من المحافظات. وبالتالي كنا احنا حريصين على ان تكون المشكلة تعبر عن المكان اللي موجودة فيه، او تعبر عن المرأة اللي موجودة في المحافظة المحافظة مش مشاكل عامة عشان يعني نقدر نعالجها. أفهم إن عدالة ومساندة هي مجرد بس إن إحنا بنقول أو بنضع مشكلات المرأة أمام المسؤولين لكن ما بنقدمش حلول. لا لا، إحنا إزاي؟ إحنا عملنا من الأنشطة اللي موجودة في المركز، عملنا مشروع اسمه مشروع الشرطة الأسرية، إن إحنا نحل مشكلة الأسرة المصرية من ناحية الطلاق أو من ناحية الزواج من ناحية النفقة. عملنا وحدة دعم قانوني بالنسبة للأطفال الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن طبعا حضرتك عارفة أن الطفل المعاق ما بيبقاش عارف يتقاضى حقوقه ومش عارف يتعامل مع الجهات المختلفة الحكومية بالنسبة للناحية القانونية بالذات. عملنا وحدة دعم قانوني، عملنا مشروع اسمه الأطفال يصنعون إعلامهم، على أساس أن احنا جبنا فئات مختلفة من الأطفال وجبنا المفكرين المختلفين اللي هم بيتكلموا عن الطفل في الأعمار المختلفة، وتم عملية ورش عمل مختلفة لفترات كبيرة وخرجنا منها باستراتيجيات. بنعمل عملية نوع من التنمية للصناعات الصغيرة، ان احنا ممكن يكون مجموعة من السيدات اللي بيكونوا موجودين عندنا بناء على الاختيارات من محافظات مختلفة، وبيتم يعني تعليمهم او تدريبهم على حرف بسيطة ممكن يساعدوا نفسهم بنفسهم. بنعمل عملية باستمرار وعي صحي، ان احنا بنعمل عملية كشف للأورام حديثا او بالنسبة للأمراض المستعصية، يعني ما شاء الله كافة المجالات اللي هي التعليم والصحة كل حاجة والتمكين الاقتصادي دي حقيقة. انا عايزة اقول لحضرتك احنا بنعمل عمل يعني جديد من نوعه، عايزين نكون احنا نموذج لغيرنا ان هو يعمل زينا، مش عايزين الفكرة المحدودة لمنظمات المجتمع المدني اللي هي بتتعامل مع المنح او المعونات او التبرعات او الارامل او الايتام. لا، عايزين نفتح ان منظمات المجتمع المدني انها تشمل المجتمع بكل حاجة. ودائما عزيزتي المستمعة، جمالك بيهمنا مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، جمالك بيهمنا، وضيفتي اليوم هي الدكتورة أسماء الشاعر، مدرس بجامعة عين شمس وإخصائي الأمراض الجلدية والتجميل. وصباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الجمال، أهلا بيك حبيبي. وبنقول الروتين اليومي للعناية بالبشرة دايما، إحنا ادينا مع 2020 ادينا أهمية وأكدنا أن البشرة الوجه ده جزء هام جدا يجب العناية به زي ما بنعتني بكل حاجة. فعشان كده في روتين يومي، في خطوات يجب يوميا اني اعملها سواء فتاة او سيدة. بالضبط. اول حاجة ان انت تصحي من النوم تغسلي وشك بالغسول المناسب لبشرتك، وبعدها بحط الترطيب المناسب لبشرتي، والصن سكرين بحطه تلت ساعة قبل ما بنزل، تلت ساعة قبل ما اتحرك من بيتي بكون حاطة طبقة صن سكرين برضو طبعا نوع مناسب للبشرة، بمعنى واقي للشمس. واقي للشمس بالضبط كده. اللي بينسوه كل البنات ان الواقي الشمس ده بيتحط كل ساعتين، بيتحط في الشتاء بيتحط في الشتاء، بيتحط في البيت وانت قاعدة بيتحط في البيت وانت قاعدة. أيوة. لان ده بيقي بشرتك من الالترا فايلوت ريز الموجودة، مش بس حرارة شمس، يعني ممكن من اللمبة الموجودة في البيت. بالضبط، اللمبة الموجودة في البيت ممكن كمان تأذي بشرتك. أيوة. البوتاجاز ممكن يبهدل بشرتك. آه. الحرارة هي اكتر حاجة بتضر البشرة، الحرارة. يعني مثلا برضو دي حاجة مهمة قوي لازم كل الناس تعرفها، انك لما تغسلي وشك تغسلي وشك بمية ساقعة، ما ينفعش تستخدمي بمية سخنة. المية السخنة دي بتذوب الدهون اللي موجودة، ده غير ان هي كمان بتزود افرازات الغدة الدهنية. فيعني يعني عندي مشكلتين في المية السخنة. فممنوع المية السخنة. مية ساقعة، بتغسلي وشك مية ساقعة وبعدين بتحطي بالغسول. الغسول لو بحطه 4 دقايق في او 5 دقايق في الصيف، انا بحطه وقت اقل في الشتاء، احط على طول واغسل علشان ما ينشفليش بشرتي قوي. تمام. دي برضو من الحاجات المهمة. يعني حضرتك في الغسول اللي هو الجاهز اللي بنشتريه من الصيدليات؟ أيوة طبعا. أو كده، هل في حاجة طبيعية موجودة في المنزل أقدر أستخدمها كغسول؟ يعني مثلا أحيانا البعض بيؤكد على أهمية الردة، إن أنا أغسل بشرتي بالردة، وتبقى بتكسب البشرة فيتامين ب. أنا بقى طبعا ممكن حد يبتدي يستخدم المواد الطبيعية، بالرغم أن أنا شايفة أن المواد الطبيعية دي ممكن تعملك حساسية في بشرتك، ممكن تأذيها، فبالتالي مش أي حد مسموح له أن يجيب أي منتج في البيت ويحطه على بشرته. لا معلش، ده مش معمول مخصوص علشان تحطيه على بشرتك. أي. فالأفضل أن أنا أستخدم الحاجات اللي معمولة بشكل سليم علشان لما أستخدمها تكون حاجة صح. لكن أن أنا مثلا الناس يجي تقولي أنا بحط معرفش ليمون وزبادي وإيه على بشرتي، الحاجات دي ممكن تضر بشرتك مش تفيدها. يعني أنا ضد أن أنا أستخدم حاجات أنا مش عارف بشرتي ممكن تتقبلها إزاي. يعني في بعض الناس بتكون بشرتها أوكي مفيش مشكلة، أن بالعكس ممكن تاخد الفايدة بتاعتها، بس زي ما ليها فايدة هي ليها أضرار. المستحضرات اللي بتتعمل في الشركات هي المفروض أنها بتبقى تيستد ومختبرة، فبالتالي أن أنا أقدر أستخدمها بمناسبة ليا. لكن أنا لما أجيب حاجة في البيت أحطها على بشرتي، أنا إيه اللي ضمني أن أنا من الأشخاص اللي مش هتسبب لي مشاكل معاها؟ أيوة تمام. يمكن احنا بنتكلم على التكلفة اقتصاديا وممكن ده يبقى عبء اقتصادي، فاحنا عايزين ان كل فتاة وسيدة فعلا تهتم ببشرتها بأقل التكاليف، ولا المنتجات دي ممكن في متناول الجميع؟ لا هي فهم، انا شايفة ان هي متناول الجميع. يعني احنا في حاجات رخيصة في حاجات غالية، يعني كل حاجة وفي حاجات يعني احنا لما بيجي لنا حد لا بقول له ممكن في حاجات تناسب الاسعار اسعارها في متناول الجميع، وفي حاجات بتبقى اسعارها غالية، يعني مش كل حاجة بتبقى غالية. ولكن ان انا استخدم حاجة في البيت علشان يعني اوفر، فانت مش كده مش بتوفري، انت بالعكس انت بتأذي بشرتك. بالزبط. انا برضو عندي اعتراض برضو على حاجة تانية، يعني يعني برضو الزيوت، يعني الزيوت الطبيعية حلوة جدا وليها مضادات أكسدة فظيعة وبتساعد على الهيلينج وبتساعد، بس برضو حضرتك انت بتجيب الحاجات دي منين؟ ايوه انت عارفه انت بتجيبيها منين؟ يعني هل الشخص اللي انت روحتي اشتريتي منه زيت اللوز او زيت جوز الهند اللي انت جايباه ده، هل انت متاكده ان هو زيت جوز هند صافي؟ ايوه. ولا حاطط لك فيه الكحول ومعرفش ايه وايه وايه علشان يديك العلبه مليانه؟ يعني الحاجه الثانيه ان انت الزيوت دي زي ما ليها فوائد هي فيها اضرار. فبرضو انت فكري، هل انا لما عاوز احط حاجه على بشرتي يبقى انا هحط على حاجه كده زي ما هي؟ اكيد لما تيجي شركات الادويه تعمل الحاجات دي هي بتاخد بتحاول بقدر الامكان تستخدمها بشكل ان هي تحسن من العيوب اللي موجوده فيها. اكيد. القابض او التونر زي ما بنقول، هل ميه الورد بتحل محل التونر؟ والحقيقه ميه الورد من الحاجات الحلوه جدا للبشره فعلا، انا ممكن اقدر استخدمها، بس انا برضو فصل الشتاء يعني عندي برضو مشكله مع التونرز عامه ان هي ممكن تنشف لك بشرتك بزياده. ايوه. فانا لو حاسس ان هي بدات بشرتي تجف بزياده مع التونر، فانا ممكن شويه ابطله او اوقفه في فتره الشتاء. والان مع من حقك تعرفي. صباح الخير. من حقك تعرفي أن العلاقة بين أفراد الأسرة المسلمة السعيدة لازم تكون قايمة على التعاون فيما بين أفرادها، لأن التعاون ده مبدأ أقرته جميع الأديان السماوية، فيكون جميع أفراد الأسرة متعاونين متكاتفين متكافلين فيما بينهم، كل واحد من أفراد الأسرة بيعمل على قدر استطاعته، وخاصة لو كان الزوجة والزوج بيعملان في وظيفة أو مهنة، لأن الحياة عبارة عن تشارك وتعاون، فلما يكون في تعاون ما بين أفراد الأسرة بتكون الحياة سهلة وسعيدة. وعلى سبيل المثال جميع الأنبياء والمرسلين كانوا بيكونوا في خدمة أهلهم، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيغسل ثوبه وكان بيحلب شاته وكان بيخيط ثيابه وكان بيصلح نعله وكان بيساعد أزواجه في جميع أعمال البيت. فلما يكون في تعاون ما بين الأسرة تكون الحياة سهلة، وتقدر الأسرة تحقق كل أهدافها بالتعاون فيما بين أفرادها. كان معكم محمد حامد الأزهري، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أحلام وأمنيات للعام الجديد. كل سنة وحضراتكم بخير وعام سعيد إن شاء الله، بعيد على الأسرة المصرية وكل شعب مصر وكل الأمة العربية والإسلامية. إن شاء الله عام جديد مليء بالخير والسعادة والفرح لمصر والدول العربية كلها. العام اللي فات كان عام مثمر الحمد لله على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي. مصر في خطوات رائدة وثابتة، إن شاء الله نحقق في العام الجديد طفرة إنشائية وطفرة ثقافية وطفرة إعلامية. نتمنى في العام الجديد بمشيئة الله أن مصر تنتصر على الإرهاب تماما وتقضي عليه، تكون رائدة في الدول العربية وفي المنطقة العربية لعادتها دائما. نتمنى طفرة كبيرة في المجالات الثقافية والإعلامية والإنشائية، مزيد من التقدم والاستقرار في بلدنا وللدول المجاورة. بنتمنى كمان أن الأسرة المصرية تظل على تماسكها، مزيد من الرعاية لأطفالنا وشبابنا، لأن دول أمل الغد. إن شاء الله نقدر نحقق كل ما نتمناه ويكون عام سعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها. أستاذ دكتور سهير صالح إبراهيم، أستاذ الإعلام التربوي بجامعة القاهرة. عزيزتي المستمعة، وحول دور المجتمع في دعم ومساندة المرأة المصرية، هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة سهام علي شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. المرأة شيء غالي، ومؤخرا سيادة الرئيس أشاد بالمرأة المصرية وبمواقفها أيضا. دكتورة، هذه الصورة عندما تكون لدى رئيس الدولة تجاه المرأة، دور الأفراد لتعزيز هذا الدور، دور المرأة في حياتها. اولا احنا بنشكر معالي الرئيس على الصوره الجميله اللي ادت انعكاس حلو لكل امراه مصريه بانه يشعر بدورها وباهميتها. وانا بقول لكل امراه، انت كل شيء، كل شيء لاولادك، كل شيء لزوجك، كل شيء للعالم اللي انت بتعيشي فيه. تقدري تعملي اسره جميله ناجحه بابناء عندهم من الطاقه الايجابيه والقوه والاراده للنجاح في المستقبل. لو كل امراه وضعت على عاتقها هذا الجانب وشعرت قد ايه الدور ده دور عظيم ودور كبير، احنا كوننا مجتمع ناجح ودولة رائدة في وسط الدول الباقية كلها. فطبعا ده كان جميل جدا. دكتورة، المجتمع الذي تحترم فيه المرأة بيكون مجتمع متماسك، صحيح؟ مجتمع متماسك، مجتمع ناجح، احترام المرأة وتقدير دورها بيديها طاقة انها تعمل الدور أقوى وأكبر، ويديها إرادة أنها تصل بنجاح لأولادها والبيتها. يعني حضرتك حتى لو المرأة شعرت بالتعب أو بالضغوط من الدور اللي عليها من عمل ومن تربية أبناء ومن مساعدة الزوج ومن كل الجوانب دي، بس لقت ووجدت نظرة الاحترام والتقدير، ده بيدي طاقة إيجابية يديها إرادة أكتر أنها تقوم بدورها وزيادة. إن شاء الله يا دكتورة. وعندما تكون صورة المرأة داخل نفسها صورة كبيرة وتعتز بها، بالتالي هتنقل هذه الصورة إلى المجتمع. أكيد، والأديان السماوية كلها كرمت المرأة، وربنا سبحانه وتعالى وضع على عاتقها تكريم وقال الجنة تحت أقدام الأمهات. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، يقدمه لنا الشيف أحمد زايد. صباح الخير على حضراتكم، معاكم الشيف أحمد زايد. النهاردة هنقدم طريقة السمان المشوي. نقول المكونات مع بعض. معايا عدد السمان اللي أنا هعمله، 2-3-1 على حسب اللي أنا عمله، مفتوح مغسول كويس ومفتوح من الظهر، فتح فراشة من الظهر. ومعايا مية بصل، روزماري، زعتر، شعر التوم باودر، ملح وفلفل، ومعلقة صغيرة صويا صوص حلو، وبهارات، ومعلقة زيت زيتون. نقول المكونات تاني. سمان مفتوح من الظهر، مية بصل، روزماري، زعتر، شعر التوم باودر، ملح وفلفل، معلقة صغيرة صويا صوص حلو، بهارات، معلقة زيت زيتون. باخد المكونات دي كلها بخلطهم مع بعض، مية البصل مع التوم مع الزعتر مع الروزماري مع الملح الفلفل، معلقة الصويا الصوص ما بخلطش ما بحطهاش كلها مع التتبيله، بسيب شويه في التتبيله وبسيب شويه بره التتبيله. نقعت السمان في المارينيه بتاعي، كل ما المده بتاعته في النقع في المارينيه تزيد طول ما انا بعلي من جودته وانا باكله، الطعم هيفرق معايا مع مده نقعه، يعني مده المده اللي انا سايبه فيه في المارينيه هتعلي معايا الجوده اكتر او الطعم اكتر. تمام. باجي في الشوايه او في طاسه ايا كان اللي انا هشوي فيها، باخد السمان بنزل على الظهر الاول، تمام، بياخد من دقيقه لدقيقتين، وبعد كده اقلب على الوش الثاني وابدا اشوي فيه براحتي. معايا انا بقى معلقه الصوص اللي بره دي، برجع بقوم مزودها على المارينيه الباقي من اللي احنا عملناه. تمام. بقى كده الصوص بدل ما كانت نص بقت معلقه كامله على المارينيه بتاعي، وباخد بفرشه بقلب طبعا المارينيه تاني، واخد بفرشه وادهن بيه رايح جاي مرتين على الوش ده ومرتين على الوش ده للسمان. طبعا الشوي ناره ما تبقاش عاليه عشان ما تغيرش اللون وما يدينيش السوى الكامل، وناره ما تبقاش واطيه بحيث ان هو برده الحاجه ما تفضلش تنزف ميتها وفي الاخر برده هتنشف معايا. النار ما تبقاش عاليه وما تبقاش واطيه، وفي دايما مسافه ما بين الحاجه اللي انا حاططها والفحم، يعني الفحم ما يبقاش عالي لفوق. تمام كده. التقديم بتاعه وانا بقدمه، خلاص احنا سويناه، التقديم بتاعه بقدونس او الكزبره او شبت، ويا ريت يكون شبت مفروم وبيترش بيتزين بيه السمان من فوق. نقدمه بقى مع رز، نقدمه مع مكرونه، نقدمه مع ايا كان الطريقه او الحاجه اللي احنا ناكله جنبها، وبنديله رشه الشبت المفروم من فوق الوش. دي طريقه جديده وجميله لشوي السمان، وممكن نبقى بديل السمان الحمام المشوي برضو، يعني المارينيه واحد برضو زي ما حضرتك تحب تعملي. دي طريقه جديده لشوي السمان او الحمام او ممكن الفراخ برضو، ما مش هتختلف معايا، هي المارينيه واحد. ان شاء الله تعجبكم. وكان معاكم الشيف احمد زايد. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة، ولمصرنا الحبيبة دوام الرقي والازدهار. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.